على الدين كله، أي الكفر كله بما فيه من أديان، لأن ما سوى الإسلام من أديان فهو كفر، والكفر دين واحد مقابل الإسلام. على كل حال سواء قلنا كفر والكفر ملة واحدة أو ملل شتى على الخلاف المعروف بين أهل العلم، فهو في مقابل الإسلام كله باطل ما عدا الإسلام. يقول: ذكرتم في الدرس السابق أن المقصود عند شرح رسوله هو الذي أرسل رسوله، هو النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، فكيف يجمع هذا مع أن ضمير الغائب إذا أضيف إلى مفرد أفاد العموم؟ عموما المفرد المضاف يفيد العموم، يفيد العموم، لكن دلالة السياق تعين وتؤكد أن المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو في الآية كذلك. يقول: بعض الفرق تريد التوفيق بين عقيدة شيخ الإسلام وعقيدة الأشاعرة، تأتي الإشارة إلى شيء من هذا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. يقول: هل هناك نظم غير سلم الوصول للحفظ أقل عددا في الأبيات ثم ننتقل إلى سلم الأصول؟ على فكرة النظم، هذه العقيدة الواسطية منظومة نظمها الشيخ عبد الله بن عدوان، الشيخ عبد الله بن عدوان مترجم في علماء نجد، وطبعة الشيخ محمد بن مانع ينقل منها كثيرا، وهي دالية طيبة، قولوا قد في 7 مواضع على الاستواء، وقد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة فقال، ونقل منها كثيرا، ولا أعرف عن وجودها الآن، لكن كأنها من محتويات مكتبة الشيخ ابن مانع. نعم، هذه المنظومة، فليبحث عنها وإذا وجدت يعتنى بها. يقول: قال ابن عدوان النجدي: المتوفى 79 و100 و1000، وسلم لأخبار الصحيحين يا فتى، ولكن عن التمثيل وفقت أبعدي، ودع عنك تزويقات قوم فإنها بحلتها التعطيل يا صاحي مرتدي. لا ما يظهر أنها كاملة في تعليقة الشيخ ابن مانع، لكن على ما ذكره الشيخ منها جيد، ما أدري عن حقيقتها كاملة، لكن ما ذكره الشيخ منها طيب. يقول: ما رأيكم من يحضر هذا الدرس وهو لم ينتهي من بعض المتون مثل الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد؟ على كل حال إذا رأى الفائدة من الدرس يلزمه، ومع ذلك ينظر في الكتب الأخرى ويجعل وقت الأصول الثلاثة مع شروحها من أصحاب الفضيلة الذين شرحوها، ثم بعد ذلك يقرأ على التدريج الذي ذكر مرارا في ترتيب كتب العقيدة وأولوياتها، يبدأ في الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم التوحيد ثم الواسطية وهكذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أما بعد، أما حرف تفصيل وشرط، وهي مع ما بعدها قائمة مقام الشرط، وجوابها ما دخلت عليه الفاء، أما بعد فهذا. وفسرها سيبويه بمهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، والمذكور بعدها المقترن بالفاء هو جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء، أما بعد فهذا، لزمته الفاء. ولذا يقول ابن مالك في ألفيته: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوها وجوبا ألفا، أما كمهما يكن من شيء وفى، الفاء هذه لتلو تلوها، يعني بعد الذي بعدها، بعدها بعد، نعم، والذي بعده يلزمه الاقتران بالفاء، لتلو تلوها وجوبا ألفا، وحذف ذي الفاء، وحذف ذي الفاء يعني هذه الفاء، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا، يعني لا يترد، ما لا يرد جوابها غير مقترن بالفاء إلا نادرا، إلا نادرا، اللهم إلا إذا كانت